أي قضية تدور في أذهان البشر، أي قضية تدور في أذهان البشر فإنها في القرآن، وإن جاء شيء منها في السنة فإن الأمر باتباع السنة جاء في القرآن، والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء في القرآن. إذن قد حوى الوحي كل قضية من قضايا الناس وكل حاجة من حاجات الناس، ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالعرض، ما يتعلق بالنسل، ما يتعلق بالمال، ما يتعلق بالعقول، كل هذه القضايا التي يحتاجها الناس أحكامها مرتبة موضحة يعرفها أهل الفقه وأهل العلم. ولا شك أن هذا إعجاز عظيم. الناس الآن إذا أرادوا أن يضعوا لائحة لجامعة، لائحة لجامعة من الجامعات، فتجتمع اللجان سنين عظيمة فيضعون اللائحة، ثم بعد ذلك ينقضونها بعد سنوات ويعدلون ويبدلون ويزيدون وينقصون، وهو مجرد لائحة إدارية لجامعة. فكيف بنظام الكون؟ كل نظام الكون، ويأتي به رجل لا يقرأ ولا يكتب وإنما يتلقى من الله رب العالمين. وهذا يبين لنا ما معنى البينة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وهل هو يقرأ من صحف؟ إن هذه الصحف استنسختها الملائكة، سمعها جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى، فكتب القرآن مجموع ووضع في بيت العزة، ثم بعد ذلك ينزل القرآن من ذلك مفرقا صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فكل مضمون الكتب السابقة، كل مضمونها من أصول الدين وأصول العقيدة وأصول الأخلاق وأصول الفضائل، كلها في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم أشار إلى قضية حصلت عند الكافرين فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني ما تفرقوا إلى أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وإلى معارضين إلا بعد ما جاءتهم البينة، والبينة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أهل الكتاب قد وجدوا خبره ووجدوا صفته صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وكانوا يستفتحون به على المشركين، وكانوا يقولون: سوف يأتي نبي نحاربكم معه، ويعرفون كثيرا من صفاته. ولكنهم لما جاء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن منهم وإنما كان من العرب، عند ذلك أخذتهم العزة بالإثم ولم يتبعوه، وقالوا: والله لا نتبعه أبدا. وهذه الغطرسة والكبرياء خاصة في اليهود وبعض الروم، وأما بعض النصارى فقد عرف الحق وآمن به، وأما بعضهم فأراد أن يؤمن به ولكن منعتهم عن ذلك رياستهم وملكهم. ومن أشهر هؤلاء هرقل، هرقل حاكم الروم الذي كان مقر حكمه في سوريا، فبعث له الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب مع جرير بن عبد الله البجلي، ودعاه به إلى الإسلام، وقال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. يعني هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم. انظروا إلى البلاغة النبوية، أوتي جوامع الكلم، أسلم تسلم. تسلم من أي شيء؟ تسلم من نار جهنم في الآخرة، تسلم من القتال في الدنيا، تسلم من ضرب الجزية، تسلم من الذل، أسلم تسلم. وإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، والأريسيون هم الذين لا يستطيعون الانفكاك عن حكمه من الزراع والأجناد، فإنه يستطيع بقوته أن يحول بينهم وبين الإسلام. فلما جاءه الكتاب ارتاع له، ارتاع لهذا الكتاب، ثم أرسل عيونه وقال: هل ها هنا أحد من العرب؟ لأنهم كانوا يعرفون أن العرب يأتون إلى الشام يشترون من الشام الحنطة، ويجلبون إلى الشام التمور والجلود ونحو ذلك، رحلة تكون من أرض الجزيرة إلى الشام في وقت الصيف عندما يعتدل الجو، فإذا كان وقت الشتاء رحلوا إلى جهة اليمن واشتروا من اليمن، رحلة الشتاء والصيف. فقال: هل ها هنا أحد من العرب؟ فجيء بمجموعة من العرب تجار، كان هؤلاء التجار جاءوا لشراء القمح والزبيب وغيره من بضائع الشام، وصادف أن هؤلاء كان معهم رئيس قريش وعظيم قريش في زمانه، وهو أبو سفيان، أبو سفيان الذي حارب الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد، فهو كانت له الزعامة على قريش. فجيء بهم إلى عند الحاكم الروماني هرقل، فأمر المترجم، سأل المترجم: من أقرب الناس إلى هذا الرجل الذي يدعي النبوة؟ فأشاروا إلى أبي سفيان، فقال: ادنو مني، يعني اقترب مني. ثم قال: إني سائلك عن هذا الرجل. وهذا يدل على أن هرقل عنده علم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وجده في الكتاب، في التوراة والإنجيل عند أهل الكتاب. فقال إن عن طريق المترجم طبعا: إني سائلك عن مسائل عن هذا الرجل. وقال لقومه: إن كذب فكذبوه، إن كذب فكذبوه. وكان أبو سفيان بعد ذلك يقول: لقد هممت بالكذب، لأنه ليس من مصلحته أن يدخل هرقل في الإسلام، فإن أبا سفيان لم يسلم إلا عام الفتح، وكان هذا الموقف قبل عام الفتح وبعد صلح الحديبية، وكان المشركون يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدون عنه القبائل، ولا يريدون أن يدخل أحد معه في دينه لئلا يتقوى بهم ويحاربهم، فمن مصلحته أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يهون من شانه عند هرقل، لكنه خاف من قومه أن يكذبوه، وذلك لأن العرب وخاصة الزعماء منهم كانوا يأنفون من سوء الأخلاق، من الكذب ومن البخل، ويخشى أحدهم على سيرته الذاتية يخشى أن يكتب عنه التاريخ أنه كذاب أو بخيل، هكذا فقط يخشى أن يكتب بالتاريخ، ما كان يخشى العقوبة من الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك بعض الناس الآن الذين لا يرتبطون بالله ارتباطا وثيقا يقولون التاريخ لا يرحم، يخوفون الإنسان بالتاريخ بس، ما عليهم إلا من التاريخ. التاريخ لا يرحم، لا تخطي فيكتب عليك في التاريخ. وبعضهم يبذل جهدا عظيما من ماله ووقته وجهده ليسطر عنه في التاريخ أنه كيت وكيت، ما فيه ارتباط بالله تبارك وتعالى وبما عنده من الأجر والمثوبة على فضائل الأعمال. فكان أهل الجاهلية يخافون من التاريخ، وحتى لو ستروا عليه أشهر أو أعوام فإنهم عندما يغضبون عليه يقولون أنت كذاب، كذبت مرة عند هرقل، فعند ذلك تسجل نقطة سوداء في التاريخ. فهذا كان كالسوط الذي يلهب ظهر أبي سفيان حتى لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فسأله أسئلة عظيمة تدل على علمه بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها أنه قال هل كان في آبائه من ملك، يعني هل كان أحد أجداده أو آبائه ملك فزال ملكه؟ قال لا. قال هل كان يكذب في حديثه مع الناس، يعني إذا تحدث مع الناس يكذب على الناس؟ قال لا. قال هل قال هذا القول أحد في محيط مكة، أحد قال هذا القول قال أنه نبي؟ قال لا. قال من يتبعه، الزعماء أم الفقراء؟ قال الفقراء. قال بعد ذلك هل الذين يتبعونه فيه أحد منهم يرجع عن دينه ويسخط دينه ويقول هذا الدين ليس بطيب؟ قال لا. أسئلة عجيبة وأجوبة عجيبة. قال له هل يغدر، يعني يعاهد ويغدر؟ قال لا، غير يقول هذه الكلمة الوحيدة اللي حاولت أشكك فيها، حاول يدخل عن طريقها. قال غير أننا الآن في مدة منه، يعني بيننا وبينه عهد بعد صلح الحديبية، ولا ندري ماذا يصنع. مجرد تشكيك، ها؟ مجرد تشكيك، لأنه ما عنده دليل أنه يغدر. قال أتباعه يزيدون ولا ينقصون؟ قال يزيدون. فسأله أسئلة عظيمة، فبعدما انتهى الجواب قال والله إنه لرسول. قال والله إنه لرسول. سأله قال بأي شيء يأمركم، بأي شيء يأمركم؟ قال يأمرنا بعبادة الله ويأمرنا بالعفاف وصلة الأرحام وترك الزنا. قال والله إنه لرسول، هذا يقول هرقل. قال والله إنه لرسول، وإنه سوف يملك موضع قدمي هاتين، يعني سوف يملك سوريا. عجيب، منين جاء بها؟ إنه لرسول وإنه سوف يملك موضع قدمي هاتين، لولا أنه وجدها في الكتاب الذي عندهم. قال وسوف يملك موضع قدمي هاتين، ولو أخلص إليه لغسلت الغبار عن رجلي. تعظيما له. يقول أبو سفيان وهو أول ما قذف الله الإيمان في قلبي، قال فقد علمت أن أمر الرسول سوف يظهر، وقال لقومه لقد أمر أو أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني على شانه وعظم، أن يخافه ملك بني الأصفر الذي كان يحكم الروم. الروم يسمونهم بني الأصفر لأنهم شقر، وكان ملكهم عظيم ما تفكر العرب في جنابه، ما يفكرون أنهم يقتربون منه لعظم ملكه، يحكم اليونان، يحكم العراق والشام، يحكم البلاد الثرية ذات الأنهار العظيمة، والعرب أصحاب إبل وخيول في الجزيرة العربية، ماذا عندهم؟ قال: ملك بني الأصفر يخافه، وذلك أول ما قذف الله الإسلام في قلبه. فماذا صنع هرقل؟ جمع قومه وجمع الرهبان وجمع رؤساء الأجناد وجمع الوزراء حتى جمعهم في قصره، وأمر الحراس أن يقفلوا الأبواب، لأنه يعرفهم شياطين، يعرفهم أنهم سوف ينتقضون عليه، وأمر الحراس أن يقفلوا السور والأبواب. فأخرج الكتاب فقرأه عليهم وقال للرهبان منهم: إنكم تعلمون صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن هذه صفته. فأطيعوني واجعلوها في وأسلموا، يعني كونوا من أول السابقين إليه. لكنهم استكبروا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، بعد هذه البينة تفرقوا فحاصوا حيصة الحمر، حاصوا حيصة الحمر الوحشية، الحمير إذا نفرت نفرتها تعرفونها، ومن منكم من لا يعرفها فهي نفرة بشعة. الحمار إذا نفر وينفر بمؤخرته، يعني أنهم انصرفوا. كيف تأمرنا بهذا؟ نحن نتبع هذا العربي؟ فتركوه في مكانه وخرجوا من عنده ليؤلبوا الناس عليه. فلما جاءوا فإذا الأبواب مغلقة، فقال: ارجعوهم عليه. فلما رجعوا عليه قال لهم: هل صدقتم أنني سوف أتبعه؟ أنتم صدقتوا أنني يقول هذا الكلام جازم وصادق؟ هذه مناورة، مجرد مناورة. أختبركم، هل عندكم قوة على دينكم ولا فيكم هزة؟ انظروا الشيطان كيف، انظروا الخبث. ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الخبيث، يقول: ظن بملكه الخبيث، يعني الذي منعه من الإيمان هو ملكه الخبيث. ولا كان بإمكانه يتسلل ويترك الملك ويأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام كما فعل سلمان الفارسي من مبتغي الحق، وكما فعل عبد الله بن سلام وكان من اليهود فمن الله عليه بالإسلام. لكنه الباعث له عن الامتناع الملك، قال: فظن بملكه الخبيث. والملك شأنه خطير والعياذ بالله، من لم يحافظ على نفسه فالملك يغريه حتى على الكذب. ولأجل ذلك هرقل فسر لأبي سفيان ومن معه مغزى الأسئلة التي ألقاها عليهم، ومنها أنه قال: لما سألتكم هل في آبائه وأجداده من ملك، لأن الرجل إذا كان لآبائه وأجداده ملك فإنه يبحث عن شتى الحيل ليحصل على ملك آبائه وأجداده، حتى ولو ادعاء النبوة، حتى لو هذا الكذب الصراح. فلما قال ليس من آبائه ولا من أجداده ملوك لهم ملك قد ضاع، هنا انسد هذا الباب. إذن رجل ما كان لآبائه ولا لأجداده تاريخ في الملك فإنه بعد 40 سنة لن يبحث عن شتى الوسائل ليصل إلى المجد الذي كان يظنه لآبائه وأجداده. وأيضا فسر لهم بقية الأسئلة، قال: هل قال هذا القول من أحد من أهل مكة؟ قال وتفسير هذا أنه لو كان قاله غيره لقلت هذا رجل يقلد غيره يقتدي به. مثال ذلك ادعاء المهدي الآن، كم نرى من أشخاص يقلدوا بعضهم بعضا، ما يمر سنين إلا يطلع واحد يقول أنا المهدي، يقلدوا بعضهم بعضا، حتى في الباطنية طلع شخص يقول أنا المهدي وهو باطني ملحد زنديق ويقول أنا المهدي المنتظر. لكن كونه ما في أحد في مكة ادعى النبوة، فإذن هذا الرجل ما قلد غيره. وسأله أيضا من الذي يتبعه، ضعاف الناس أم أشرافهم أصحاب الجاه والسلطان؟ فقال ضعاف الناس، وضعاف الناس أقرب الناس إلى الحق، لأن صاحب التجارة العظيمة وصاحب السلطان والملك ما يريد أن يخالف المجتمع، لأنه إذا خالف المجتمع آذوه وضيعوا تجارته ولا يشترون منه، فلأجل ذلك هو يساير المجتمع. لكن اللي ما عنده شيء ما في شيء يخاف عليه، نعم ما عنده شيء يخاف عليه، فهو يستقبل الحق بعقلية ما تفكر، بعقلية صافية ما في شيء يفكر فيه. لكن الذي عنده تجارة عظيمة يقول طيب لو أنني خالفت عقيدة البلد ودخلت في دين يخالف دينهم ماذا يصنعون؟ أول شيء ينفرون عني العمال وينفرون عني التجار ولا يشترون مني، وربما اعتدوا على مخازني وأخذوا أموالي، فيبدأ يحسب حسابات. فهذه كلها حواجز تحول بينه وبين قبول الحق. وأما إذا كان زعيم قبيلة وعنده سلطان يقول طيب رعيتي ماذا يقولون؟ من يوم ما خالف دينهم قالوا أبعدك الله، من أنت زعيم لنا؟ وبعد ما كنت زعيم يشار إلي بالبنان، وإذا يا منبوذ مطرود وقد أكون سجين. إذن عنده مشكلة يفكر فيها، فهذه تحول بينه وبين اتباع الحق. لكن شخص يأتي ويسمع الحق ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، ما في شيء يتعلق به إلا مجرد القناعة. وهذا الكلام هو في الغالب، وقد يخرج من الغالب هذا بعض الحالات، يعني قد يتبع زعيم وغني وصاحب سلطان، لكن هذه السمة الغالبة. السمة الغالبة أن أتباع الأنبياء في البداية هم الضعفاء، لكن إذا تغير المجتمع ودخل الناس في دين الله أفواجا جاءك الزعماء تبع المجتمع، بل بعضهم يدخل نفاقا لأن الأمر قد توجه، كما قال رئيس النفاق أبي بن سلول، قال لجماعته وأعوانه هذا أمر قد توجه، يعني ما نستطيع مخالفة عموم الناس. ولأجل ذلك الميزان عند هذا الصنف من الناس ليس هو ميزان الحق والباطل، الميزان ماذا يقول الرأي العام، الرأي العام ما توجهه، الرأي العام ماذا يقول. ولأجل ذلك يحرصون على قياس الرأي العام، يحرصون على قياس الرأي العام. الميزان هو الرأي العام، ماذا يقول الرأي العام، وليس أين الحق وأين الباطل. ولا شك أن هذا ميزان جاهلي، ميزان جاهلي ما أنزل الله به من سلطان، وأن الميزان الصحيح أين الحق من الباطل. أما قياس الرأي العام فإن الناس أحيانا قد تفسد فطرهم، قد يكون الرأي العام كلهم يؤيدون الربا أو يؤيدون الزنا أو يؤيدون الانفلات أو يؤيدون الاحتكار أو يؤيدون خلط البنين مع البنات. إذا ذهبت مع الرأي العام ضيعك الرأي العام، إلا أن يكون الرأي العام طيب. إذا كان أهل الرأي العام، الرأي العام أهل صلاح وتقى، فرأيهم يكون ناضج وصحيح، ولأجل ذلك من أسباب الانحراف الآن في العالم الغربي أنه يتبع الرأي العام، وهو يعتبرها من الفضائل. الغرب يتبع اعتبار الرأي العام من الفضائل، فإن أرادوا حربا قالوا للرأي العام ما قولك، وإن أرادوا سلما قالوا له ما قولك، فالذي يحكمهم هو رأي الرأي العام، رأي الأغلبية. والأغلبية عليها مؤثرات. ما هذه المؤثرات؟ المؤثرات التي عليها هي وسائل الإعلام التي تسلط عليها، فإن الناس ليس كلهم على درجة واحدة من الفهم والوعي والفقه وإدراك بواطن الأمور، لكن أكثرهم سماعون، سماعون يسمع ما تقول محطة الإذاعة ومحطة التلفاز والصحيفة والقناة الفضائية، يسمع ماذا تقول له. ووسائل الإعلام من الذي يتحكم فيها ومن الذي يوجهها؟ يوجهها الذي له تأثير عليها، الذي له تأثير عليها. وفي العالم الغربي الذي له تأثير على الإعلام هي الشركات، الشركات أصحاب رؤوس الأموال الرأسمالية هي التي توجه الإعلام الغربي. لماذا؟ لأن كل صحيفة تحتاج إلى الإعلانات، كل صحيفة الربح الذي يدر عليها هو من الإعلانات عن البضائع والشركات والبيع والشراء والأسهم إلى غير ذلك. فهذا هو الرأي العام الذي يؤثر فيها. وأصحاب الشركات وأصحاب رؤوس الأموال أكثرهم من اليهود، ولأجل ذلك تجد أن الإعلام الغربي يسارع في خدمة اليهود. فإذا سارع في خدمة اليهود عدو اليهود يشنع عليه ويظهره في صورة مقززة، وأنه بعيد عن الإنسانية، وأنه خطر على الإنسانية، وأنه لا خير فيه، حتى يتوجه الرأي العام كله على حربه وكرهه. لاحظتم؟ ولأجل ذلك هذا الرأي العام لا يتبعه دائما إذا خالف الحق إلا الكافرون والمنافقون. هذا أبي بن سلول يقول هذا أمر قد توجه، يعني الإسلام توجه ودخل الناس فيه وكثر الناس فيه والمصلحة في اتباعه، فعليكم أن تدخلوا فيه. فدخل فيه غير مقتنع وغير مؤمن وشرق به. هؤلاء أصحاب المصالح لا يوجههم إلا مصالحهم الشخصية الذاتية. وأما الذين لا مصالح لهم فهم يستقبلون الحق وينظرون في أدلته. ولأجل ذلك كان أتباع الأنبياء هم الضعفاء في البداية، ووجد هذا من أين جاء بها هرقل؟ من عقله أم من دراسة سير الأنبياء السابقين؟ لا شك أنه لأنه نص قال هكذا أتباع الأنبياء. وأيضا لما سأله عن الغدر فإن الأنبياء لا تغدر، وهذا أيضا عرفها من تاريخ الكتب السابقة، ما فيه نبي يغدر، لأن الغدر فضيحة والغدر لا يناسب الأنبياء. الغدر والكذب والخيانة لا تناسب الأنبياء أبدا، لأن من أحط الصفات، من أحط الصفات الخيانة والغدر والكذب. فهذه ولأجل ذلك كل نبي هو معصوم من هذه الصفات وما شاكلها من المعاصي. وقال إنك قلت لا يغدر، ثم قال إنني سألتك عن إلى أي شيء يدعو، قال يدعو إلى التوحيد وإلى مكارم الأخلاق. ولا شك أن الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق هم الأنبياء، ما يدعون إلى غش ولا إلى فجور ولا إلى زندقة ولا إلى بغي ولا إلى سرقة ولا إلى ظلم. مكارم الأخلاق، شخص يدعو إلى مكارم الأخلاق ينفر الناس منه وعقولهم سليمة، لا ينفر منه إلا المنحط فكريا، يدعو إلى مكارم الأخلاق. وهل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء ليس من مكارم الأخلاق؟ أبدا، ما فيه قضية واحدة يطعن فيها عاقل بشيء، ما جاء إلا بمكارم الأخلاق. ونكتفي في هذا المجلس بهذا الكلام، ونكمل بقية التفسير في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.